بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 700 من دروس جامع المسائل، وقد أخذنا بالأمس الشبهة التي يعني تكلمنا عليها، وهي شبهة انكشاف عورته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلمنا ما هي الخلاصة في تلك المسألة، وأن قوله في الحديث حديث جابر فما رؤي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عريانا، وفي حديث أبي الطفيل كذلك فلم يرى عريانا بعد ذلك، معناه أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك. فهذه حادثة واحدة وقعت وقعت قبل البعثة، وهي عن غير تعمد من النبي صلى الله عليه وسلم لكشف العورة، وإنما كانت لحاجة لمشقة حمل الحجارة على الكتف وما ينجو منها من التعب، فكانت أيضا بمشورة من عمه العباس رضي الله عنه أن يجعل طرفا من إزاره على منكبه بحيث يقيه الحجارة. فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفك إزاره ليجعل يعني منه على كتفه، بعد ذلك ضاقت عليه النمرة فانكشف شيء من جسده، ولعله لم ينكشف العورة المغلظة إنما انكشف شيء من جسده، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وجزع أن تنكشف بقية عورته. فمن حماية الله لنبيه أنه سقط على الأرض مغشيا عليه، ونودي أن يا محمد خمر عورتك. وهذه خلاصة ما في هذا الحديث الذي ورد في الصحيح، في صحيح البخاري وفي غيره، هذه خلاصته بكل سهولة. وإذا كان، وهذه قاعدة مهمة، وإذا كان للحديث محمل حسن ومحمل سيء، فلماذا تأخذ بالمحمل السيء وتترك المحمل الحسن؟ هذا من الإثم، وهذا من سوء الظن. لو أنك رأيت أخا لك في مكان، في هذا المكان فيه شبهة، كأن يكون مثلا في سوق، في هذا السوق يباع فيه بعض الأشياء المحرمة، فرأيت أخا لك في هذا السوق، فهل تعمل يعني وهل تظن به الظن السيء مباشرة وهو عند حسن الظن، وتقول أنا رأيت فلان في السوق، إذن معنى ذلك يحملها من عنده، يقول إذن معنى ذلك أنه يشتري من هذه الأشياء المحرمة، إذن ويرتب عليها، ولماذا لا تحمله على المحمل الحسن وتقول لعله ذهب إلى السوق لحاجة، أراد شخصا من الناس فقالوا له إنه في هذا السوق، أراد أن يأخذ يعني يستلف له مبلغ من المال من عند أحد الناس فذهب إليه يبحث عنه، أراد، لماذا ما تحمله على المحامل الحسنة وتحمله على المحامل السيئة؟ هذا لسوء الظن، وهذا حرام سوء الظن. فهكذا في الأحاديث، لماذا تأخذ الشيء الذي هو المحمل السيء في الأحاديث وتترك المحامل الحسنة التي ذكرها أهل العلم الذين هم أولى الناس بمعرفة هذه الأحاديث وبشرحها، كما في فتح الباري لابن حجر شرح البخاري، وكما في شرح النووي وشرح ابن الجوزي وغيره؟ لماذا ما تأخذ بكلام أهل العلم وتأخذ بكلام النصارى أو بكلام المشككين في الأحاديث أو بكلام أذناب النصارى وأذناب المستشرقين في بلاد الإسلام، وتترك الكلام الذي هو كلام أهل العلم؟ هذا من الخذلان، أن يكون الإنسان مصدر تلقيه من هؤلاء المستشرقين، وخصوصا في هذه الأيام أن يعني يعكف على هذه الشبكات وعلى هذه المواقع، مواقع الرافضة التي تطعن في الصحابة وتطعن في البخاري ومسلم، مواقع كثيرة للرافضة في الشبكات، ومواقع كثيرة لأولئك العقلانيين والمعتزلة الجدد. فلماذا تبحث عن هذا وتسيء الظن بأصحاب رسول الله وتسيء الظن برسول الله وتسيء الظن بعلماء الإسلام وتسيء الظن بالبخاري ومسلم وتترك المحامل الحسنة وتترك القول الحق وتبتعد عن قول الحق؟ هذه من المصائب، هذه من المصائب على من ابتلاه الله بذلك. فهذه قاعدة اجعلها معك دائما في أي شبهة، أنك تلتمس وتنظر الأشياء الصحيحة والتي فيها حسن الظن. انظروا قصة الإفك، ما يعني الذي أشاعه المنافقون على عائشة رضي الله عنها، كيف حمله أولئك المنافقون على المحمل السيء طعنا منهم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت القضية على حقيقتها. عائشة رضي الله عنها يعني تأخرت عن الجيش وهي تبحث عن العقد، كانت خفيفة ما قد حملها اللحم، كانت خفيفة ما قد سمنت، فظنوا أنها في الهودج فمشوا وهي تبحث عن عقدها في ذلك الشعب، فوصلت وإذا بالجيش قد ذهب، ثم جلست في مكانها، علمت أنهم سيفتقدونها ويرجعون لها، فجلست في مكانها محجبة بحجابها. فجاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وهو كان قد تأخر عن الجيش، فجاء لوحده وهو على دابته، فلما رأى ذلك السواد عرفها، وكان يعرفها قبل الحجاب، كان يعرف عائشة قبل الحجاب، فما عدا أن استرجع فقط، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت عائشة والله ما كلمها بكلمة واحدة، جاء وأناخ البعير. وهل الآن نسأل أنفسنا سؤالا، لو أن إنسانا مر بامرأة مقطوعة في سفر في مكان وهو على يعني سيارة وهو على دابة يعني ويستطيع أن يحملها معه في ظهر السيارة أو في ظهر الدابة، أو أن يتركها هكذا في ذلك الشعب عرضة للموت، من يعني الذي عنده يعني عقل وعنده يعني رجاحه وعنده ما يناقش في مثل هذا أنه سيحملها لأن هذه ضرورة. فنزل صفوان عن بعيره وركبت عائشة رضي الله عنها، قالت والله ما كلمها، وركبت وهو يسوق البعير، يمشي ويسوق البعير حتى لحق الجيش. فلماذا ما تحمل هذا على المحمل الحسن وتقول هذا صفوان رضي الله عنه صحابي، وهذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرة محصنة، يعني زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل خيرا أن حملها من ذلك الشعب ولحق بها الجيش، لماذا ما تحمل على هذه المحامل الحسنة التي فيها حسن الظن بالصحابة وحسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ إنما هذه سبيل المنافقين. فقال المنافقون أن حصل وحصل، وأن والعياذ بالله صفوان يعني أنه زنى بعائشة. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا البهتان الذي سماه الله بهتانا عظيما، يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني بل الله سبحانه وتعالى عاتب من خاض في ذلك حتى من الصالحين، وقال الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لماذا ما تظنوا بأنفسكم خيرا؟ وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وخيرا وقالوا هذا إفك مبين، الذي تتكلمون بهذا إفك وكذب مبين واضح، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ويقول الله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، لماذا ما تكون هذه هي حجتنا عند كل مبطل، أن نقول له إذا سمعناه يطعن في صحابة رسول الله أو يطعن في أحاديث البخاري ومسلم أو يطعن في الصالحين، نقول له هذا بهتان عظيم، نحن نظن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه وفي زوجاته، ونظن في علماء الإسلام كالبخاري ومسلم وغيرهم، نظن فيهم الظن الحسن ولا نسمع لكلام المشككين، لأن الشبه لا تنتهي يا أيها الأخوة، الشبه لا تنتهي، وهم وهؤلاء أهل زيق وأهل ضلالة لا تنتهي شبههم. ووالله كما ذكرنا لكم لولا أن هذه الشبه منتشرة في الشبكات ومنتشرة في المواقع ويسمعها بعض المسلمين حتى يتأثرون بها، والله ما صرفنا هذا الوقت كله في هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء يعني تقسي القلب عندما يسمع مثل كلام هؤلاء الذين هدفهم الطعن في الليل والنهار. ما عندهم صحابي عند حسن الظن أبدا، ما عندهم صحابي عند حسن الظن، ما عندهم عالم من علماء الإسلام عند حسن الظن أبدا. تجد هؤلاء الذين يقولون البخاري يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنكشف عورته، هذا ما يجوز، وهذا وهذا وكشف العورات. وعندما تأتي إلى حياتهم الخاصة هؤلاء الطائل الذين يذكرون مثل هذا، هؤلاء العقلانيين وأفراخ المعتزلة وأذناب المستشرقين، تعالهم إلى حياتهم الخاصة تجد أنهم هم أهل العورات وانكشاف العورات، تخرج محارمه وهي تلبس إلى نصف الساق، وربما يعني كشفت شعرها، ربما كان بيته مليئا بالصور صور النساء، وربما سافر إلى الخارج ويعيش مع تلك العرايا، وهو يطعن ويدعي أنه يدافع عن عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما دعاه ذلك إلا الغيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو والله كذاب، إنما يريد الطعن في الدين ويريد تشكيك الناس في البخاري ومسلم وفي مصادر التلقي. فهذه كلمة جعلتها يعني في وسط الكلام على هذه الشبهات، لأنني والله ما بين لحظة وأخرى أقول في نفسي نترك ويكفي هذا من ذكر هذه الشبهات، وهؤلاء شبهاتهم لا تنقطع، ثم أقول بعد ذلك والله لا بد أن نناقش ما استطعنا من هذه الشبهات، ونذكر ما يسر الله من كلام أهل العلم، لأنها مبثوثة منشورة في الشبكات وفي المواقع وفي يعني اللقاءات وفي المناظرات، يقضون عليها الأوقات الطويلة في المناظرات وفي تشكيك يعني شباب الإسلام وأهل الإسلام في هذه الأشياء. فوجب علينا ما علمنا من هذا أن نناقش وأن نرد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، دفاعا عن دين الله ودفاعا عن رسول الله ودفاعا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن أحاديثه وعن الصحيحين. نرى هذا واجبا علينا، نرى هذا واجبا علينا وعليكم جميعا يا من تسمعون هذا الكلام، كل واحد عليه واجب أن ينشر ما استطاع. أنشر يا أخي ما استطعت مثل هذه الدروس أو مثل غيرها لأهل العلم. أما نحن والله إنما نحن طلبة علم، ما نحن من العلماء، إنما نحن طلبة علم، لكن رأينا هذا واجبا علينا وواجبا عليكم جميعا. نحن أهل الإسلام ونحن أهل يعني التمسك بالكتاب والسنة، ندافع عنه ما استطعنا حتى الموت. فلا تبخل يا أخي المسلم أن تنشر مثل هذا الدرس أو غيره، مثل هذه الدروس لغيرك من المسلمين. افرح بمن انتشرت هذه الأشياء بين المسلمين حتى تبعد هذه الشكوك من قلوبهم، وتبعد هذه الأشياء من يعني من من من نفوسهم. بعضهم من كثرة ما يسمع من الشبه أصبح يتشكك في عذاب القبر، بعضهم أصبح يتشكك أن هناك عذاب في القبر، بعضهم يتشكك أن هناك شيء اسمه أحاديث في السنة، أن هناك أحاديث، يقول لا ما يكفينا القرآن، وينكر يعني جل الشريعة. بعضهم أصبح يتشكك في أن الصراط يعني يضرب الصراط يوم القيامة، وأصبح يتشكك في أن القرآن كلام الله، أصبح يتشكك في رؤية الله يوم القيامة أن المؤمنين سيرون ربهم، شكوك كلها بسبب استماعه لهؤلاء المشككين. فانشروا حفظكم الله، انشروا وأشركوا من تستطيعون من الناس، أشرك لعل الله ينقذ واحدا بسببك، وهذا الواحد ينقذ به أمة. ما تخسر شيء يا أخي أن تضيف أحد إخوانك، تضيفه لسماع هذه الدروس ويسمع الدروس السابقة وتتابعه حتى يعني حتى تعلم أنه يستفيد من الدروس، تتابع هل سمع الدرس اليوم، هل هناك إشكال معك في هذا الدرس، هكذا تنشر. والله لو نشر كل واحد منا لعشرة، كل واحد منا الذين نشترك في هذه المجموعة، لو نشر كل واحد منا لعشرة وأضاف عشرة لا زاد يعني بالآلاف، لزاد بالآلاف في عدد من يسمع ومن يستفيد من ذكر هذه الشبه ويتعلم. وانتشر الخير، وإذا انتشر الخير ضعف الشر وضعف أهل الشر. فنحن مستمرون إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلى أن يعني ننظر أكثر الشبه التي هي ذات أهمية مستمرون بإذن الله، ونسأل الله العون، نسأل الله العون لنا ولكم ولجميع المسلمين، نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.